إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه العزيز: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فجعل الله مرور الليل والنهار وتعاقب هذين المخلوقين مجالا للأعمال، جعله خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فمكن عباده من العمل في هذا الوقت. فمن عمل بطاعة الله سعد في الدنيا والآخرة، ومن عمل بمعصية الله وشغل الوقت في ذلك تعس وشقي في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وكذلك. وأما الذين شقوا ففي النار. عباد الله، هذه الإجازات التي تأتي وتتوالى ويحس فيها عدد من الناس بالفراغ، إلا هؤلاء الذين لا يملؤون الأوقات ولا يعمرونها بطاعة الله، كفروا نعمة الوقت ولم يؤدوا شكره ولم يستعملوا هذا الذي مكنهم الله منه، وهي أوقات الفراغ في طاعة الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله: وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حيائه الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر مر السحاب. فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته وإن عاش فيه عيش البهائم. فإذا قطع وعده في الغفلة والسهو والأمان الباطلة، وكان خيرا ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته. لأي شيء يعيش؟ لماذا يعيش إذا كان سيصرف الوقت في معصية الله؟ لماذا يعيش إذا كان سينفق هذه الأوقات في البطالة؟ إذا كان الإنسان لا ينتج خيرا، فما هي قيمة حياته إذن؟ هل تنتج الخير؟ هل تنتج خيرا من وقتك؟ وكم من الخير ينتج؟ وهل يمتلئ هذا الوقت بالطاعات؟ كان كلام العلماء وأسئلة الصحابة كانت في السؤال عن الأفضل، إنهم سيملؤون الأوقات بالطاعات، لكن أي الطاعات هي الأفضل وأي الطاعات هي الأكثر أجرا؟ على ذلك انصب الإمام والسؤال، فترى الصحابي يسأل: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ لما علموا أن العمر محدود والأعمال كثيرة، أرادوا أن لا يشغلوا الأوقات إلا بالأفضل. وهذا الفقه العظيم: شغل الوقت بالأفضل، شغل الوقت بالأفضل. ومن كان يدور مع الشريعة وكان صاحب علم، علم أن الأفضل هو لزوم الطاعة في ذلك الوقت. فإذا أذن المؤذن فالأفضل الترديد معه، وإذا صار وقت الاستجابة فالأفضل الدعاء، وإذا نزل الضيف فالأفضل إكرام الضيف، وإذا دعاك الوالد والوالدة فالأفضل إجابتهما، وهكذا تعرف يا عبد الله ما هو الأفضل. بصيرة، علم، وفقه، ثم بعد ذلك يمتلئ العمر بطاعة الله تعالى. الأفضل في أوقات الغفلة الذكر، ورأس الذكر قراءة القرآن. والأفضل في أوقات الجهل طلب العلم. والأفضل في وقت المنكر الاشتغال بإزالته. والأفضل في وقت رؤية جاهل تعليمه. والأفضل في رؤية غافل نصحه ودعوته، وهكذا يا عبد الله تنشغل بالأفضل. كان السلف يملؤون الأوقات بقراءات. قيل لنافع: ما كان ابن عمر يصنع في منزله ونافع أخلف تلاميذه؟ قال: الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. ألا ترى يا عبد الله أن هذا من خير ما شغلت به الأوقات وعمرت به الأعمار؟ إذا نظرت في قضية الصلاة مثلا، وحث الشريعة على الاستعداد لها، الوضوء والتذكير والمشي للمسجد وانتظار الصلاة وأداؤها بخشوع والأذكار بعدها، كم يأخذ ذلك من الوقت؟ كم يأخذ ذلك من الوقت؟ إذا استعملنا ما جاء في الشريعة في العبادات امتلأت أوقاتنا بالخير، ولكن إن غفلنا عما جاءت الشريعة بهذا الشأن كنا بين التقصير والغفلة والمعاصي. بعض الناس يستغرقون في الصلاة وقتا طويلا، بعض النساء الصالحات تمكث فيه ما بين استعدادها للصلاة والانتهاء من الأذكار والسنن بين نصف ساعة وساعة، فلما جاءها الأجل وقبل الموت بيومين تغير شيء في العقل، فماذا كانت تذكر من الدنيا؟ الصلاة. ربما صلت بغير تمييز، لم تعد تذكر شيئا من الدنيا الا الصلاه، واخرى دخلت في غيبوبه الموت وهي تقرا سوره التبارك. معنى ذلك ان الانشغال بالشيء يبقى مع الانسان الى اخر عمره، وربما خلف ولكنه لا يزال يذكر الصلاه ولو صلاها بغير الشروط الشرعيه وعلى غير الكيفيه الشرعيه، لكن يبقى معنى ذلك انه في لا شعوره قد انطبعت قضيه الصلاه انطباعا عظيما، فمع زوال العقل وامثال الخرف، لكن لا زال يذكر الصلاه والصيام لأنه كان مشغولا بالعبادة فيها، فمع ضياع عقله الذي بقي أهم شيء كان يريد فيه وهو العبادة. وإذا كان الإنسان المسلم حريصا على وقته تأسف لفواته في غير مفيد. قال بعض أهل العلم: والله إني أتأسف في الفوات عن الاشتغال بالعلم وفي وقت الأكل، فإن الوقت والزمان عزيز. وينادي بعض الدعاة أن يكون وقت الوجبة عشر دقائق لأجل استثمار الوقت في الطاعة، واليوم يدخلون المطاعم فيأخذون الوجبة بتنقيص المريح، فتأتي السلطات وبعد وقت الوجبة، وبعدها العصائر، وبعدها القهوة والشاي، وبعدها الحلويات، وهكذا لا يخرج من البوفيه إلا بعد ساعة. يستلذون ويضيعون الأوقات فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: بحسب ابن آدم لقيمات لسنه. فتحولت اللقيمات إلى ساعة أو أكثر في تناول وجبة، فأين استشعار هؤلاء لأهمية الوقت؟ وكان ابن الجوزي رحمه الله يجعل في وقت مقابلة الناس أمورا لا بد له منها في التأليف، كقطع الأوراق وبري الأقلام وحجم الدفاتر يقول فإن هذه الأشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى شأن وحضور قلب، فأرفقتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. ونقول لهؤلاء الإخوان الذين صار لديهم وقت فراغ نتيجة لهذه الإجازة الدراسية والمدرسية، خرج شريح القاضي رحمه الله على قوم من الخياطين في يوم إجازة لهم وهم يلعبون، فقال ما لكم تلعبون؟ قالوا إنا تفرغنا اليوم، لدينا إجازة من العمل. قال أو بهذا أمر الفارغ؟ وتلا قول الله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إن الحل الإسلامي لإشكالية الفراغ مبني على أمور وإيوانه، ومن ذلك فهي قضية مهمة جدا توالي الطاعة. توالي الطاعة، إذا فرغت من الفرائض فانصب للنوافل، إذا فرغت لصلاة النهار فانصب لقيام الليل، إذا فرغت من الفريضة فاجعل الوقت في الذكر بعدها، إذا فرغت من الجهاد فانصب لقيام الليل. إذن الحي الإسلامي هو توالي الطاعات، هذا أمر مهم جدا. توالي الطاعات، وعندما يرى الإنسان قدوة فيما يملأ به وحده تعظم القضية عنده. ومشكلتنا أيها الإخوة قلة القدوات في المجتمع، نادرا ما ترى شخصا يذكرك بالله واليوم الآخر وكيف تستثمر وقتك. ولما كانت هذه العناصر كثيرة في المجتمع الإسلامي في الماضي كان المجتمع بخير وعافية. قال الراوي ما يعني على ابن البزار يوم إلا وهو يعمل فيه خيرا، وقد كنا نختلف إلى شيخ فكنا نقعد نتذاكر إلى خروج الشيخ، وابن البزار قائم يصلي فهو ينتظر خروج العالم وهو قائم يصلي. والمطلوب اغتنام الوقت ليس اغتناما فنيا ومسرحيا وسياحيا، وإنما اغتنام الوقت إيمانيا، لأنه هو عمرنا أيها الإخوة. قال ابن عقيل رحمه الله إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة بفعل التعب من الكلام في العلم، وبصري عن مطالعة تحتاج إلى شيء من الراحة بعد التركيز المجهد في الكتب، أعملت فكري في حال راحتي وأنا مقترح. أعملت فكري أفكر في عظمة الله ونعيمه وعقابه والآخرة وما سيكون في القبر والحساب وغير ذلك مما يصلح حالي وحال أهلي وأولادي وعيشي في الدنيا وفي الآخرة. استثمار العقل والتفكير. ومن الحلول الإسلامية لمشكلة الفراغ الذي نقول باستمرار انه لا يوجد في الاسلام مشكلة من هذا النوع، لان الاسلام مبني على العبودية لله، ان تكون دائما عابدا لله تعالى. والاسلام والحمد لله فيه مجالات كثيرة للترويح، ولكن بالمفيد فيه. ولو نظرت إلى ترويح النبي صلى الله عليه وسلم لوجدته مبنيا على تقوية الروابط الاجتماعية في كثير من الأحيان. فلما سابق عائشة ولما قال لها تشتهين تنظرين الى الحبشة وهم يلعبون لعبة الحرب والحراب وهو تدريب عسكري. لما قال لها تشتهين تنظرين ولما كان يقبل الحسن والحسين ويضمهما رضي الله عنهما ولما كان يكون احيانا كالراحله يسمح للولد الطفل الصغير ان يرتحله ويلعب على ظهره ماذا تنجوك هذه التصرفات؟ لما كان يمازح اصحابه او اهله احيانا ماذا تنجوك هذه المزحات؟ انها في الحقيقه عمل اجتماعي استثماري في تنمية العلاقات مع الطفل والزوجة والأقارب والأصدقاء. إنها تداخل نفسي وممازجة للأرواح بالمباح. ممازجة للأرواح بالمباح. وعندما يملي فيه الإنسان الله والدار الآخرة في تربية أهله وزوجته مثلا فإنه يؤجر على ذلك. يؤجر على ذلك في ملاعبة أهله وزوجته. أربعة ليست من اللهو. ليست من اللهو. الرماية والسباحة وكذلك ملاعبة الرجل أهله وتأديبه فرسه فترويض هذا الحيوان لاستعماله في الجهادات وملاعبة الأهل ليست من اللهو الذي ذمته الشريعة. لكن المصيبة عندما تلهو الزوجة بالمنكر ويتلهى زوجها في مكان آخر بالمنكر أيضا وتجعل المنكرات بين أيدي الأطفال كل يشتغل بالمنكر. في الإسلام لا يوجد في حياة المسلم فراغ لا يشغله بشيء. وإذا لم يشغل بالطاعة نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. ومن الحلول الإسلامية لإشكالية الفراغ الاستبدال. جعل الخير مكان الشر. مزاحمة الشر بالخير. لما كان من عادات أهل الجاهلية أعياد ونواسم جعل الإسلام لهم أعياد أيضا. كانوا يجتمعون على موائد الخمر والميسر وعبادة الأوثان وسماع شعر الضال. فجعل الإسلام المسلمين يجتمعون على صلاة الجماعة ويتذاكرون القرآن وكذلك يجلسون في حلق العلم. فنفوسهم مشغولة بالذكر والعبادة التطوعية بعد أداء الفرائض ومشغولة بحفظ القرآن وتلاوته تعبدا ومشغولة بزيارة الأصحاب والأحباب وعيادة المرضى من المسلمين ومشغولة في ساعة المرح النظيفة مع الزوجة والأولاد. هكذا إذا. ثم إننا أيها الإخوة عندما نأخذ إجازة فإننا نحتاج إلى التفات في جوانب قصرنا فيها أثناء العمل أو الدراسة. إن الإجازة في الحقيقة من وظائفها الالتفات إلى استدراك ما فات. الالتفات إلى استدراك ما فات. إذا كنت مقصرا في شيء مع زوجتك مع أولادك مع أقاربك مع أهل حيك هذه فرصة لاستدراك ما فات. تقوم تنادون بطلب العلم والجواب والعمل والشركة لا تقيم على ذلك. فيرجع الإنسان من عمله مهموما متعبا كاملا يشتري أغراض بيته يأكل ينام. إذا جاءت الإجازة إذن فينبغي أن يكون فيها استدراك مثلا لقضية طلب العلم. إذا كنا مقصرين في طلب العلم أثناء الدراسة الجامعية الجنوية أو أثناء هذه الأعمال التي كانت تشغل أوقاتنا فإننا أيها الإخوة ينبغي أن نستدرك ما فات في طلب العلم هذه العبادة العظيمة التي قصر فيها الكثيرون. كان السلف يرحلون في طلب العلم الأيام والليالي ويجوعون ويتعرون ويتعرضون للصوص والأخطار وغير ذلك، ولم يجد بعضهم إلا في الحفاه، فلما قصرها لياكلها قال وجدت طعمها كالبيض كفطار البيض المالح. وكانوا إذا دخلوا البلد فوجدوا شيخا مات ممن كانوا يقصدونه داخلهم من الهم ما الله به عليم. كانوا يدركون أن الله يقبض العلم بقبض العلماء فيسارعون للقائهم. كانوا يحملون الدوات والمغلمة والأوراق إلى المجلس فيتعبون عن الشيوخ الأسانيد والأحاديث والفوائد والعلم. إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا يدخلون خلال الحبر والورقة، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتسقا، فدعهم عنك واعلم أنهم همج قد بدلوا بعلو الهمة الحمقى. فمن الحمق إذن أن لا يصل الإنسان علما. إذا مر علي يوم لم أزدد فيه علما فلا بورك لي في ذلك اليوم، كما قال بعض السلف يحضرون وهمتهم الإخلاص، ويحضرون وليس المراءة والمباهاة، ويحضرون وكذلك ليس همهم جمع المعلومات. هذه قضية مهمة جدا، ليس همهم فقط جمع المعلومات وإنما تعلم السمع والأدب. كان يجتمع في مجلس الإمام أحمد 5000 أو يزيدون، 500 يطلبون والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت، السمت الحسن، المظهر الحسن، التصرفات الحسنة، وهكذا. قال أبو بكر بن المطوعي اختلفت إلى عبد الله الإمام أحمد 12 سنة وهو يقرأ المسند على أولاده في نحو من 40,000 حديث جمعها بعرفة، فما كتبت عنه حديثا واحدا إنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه. فكانوا تستقصدهم قضية القدوة والاقتداء وينتشون حول أصحاب المجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكانوا يحرصون على كتابة الفوائد، وربما كتبوا آلاف آلاف الصفحات. والبخاري فقد فوجد في بيت ليس له ثياب، فني المال في طلب العلم فاشتروا له ثياب فخرج معهم للطلب. وهكذا وقف قتادة الأعمى الذي لم تمنعه عهده من طلب العلم، وهو يسأل أنس ويسأل ابن المسيب حتى قال له نزفتني يا أعمى، استخرجت علمي، نزفتني يا أعمى مداعبا له. كانوا يبكرون للخلق ويلزمون المكان القريب من السيف ويكتبون ما فاتهم إذا فات لأمر لا يستطيع استدراكه، لا يستطيع حضوره استدراكه. فمن تعطل السيارة عن الحضور أو تأخر بعد الدرس يسأل ماذا كتبوا، ماذا أخذتم، ماذا سمعتم، ماذا استفدتم. يعلقون الفوائد على الكتب فترى كتبهم مليئة بالحواشي، الحواشي في الكتب دليل على النشاط والاجتهاد والاستفادة ومراجعة هذه الفوائد. وإذا وجدت دورات شرعية في البلد وأتى بعض أهل العلم لأجلها فلا أقل من أن يكون واجبنا هو حضوره والاستماع والانفاق والاستفادة. اللهم وفقنا لما يرضيك وباعد بيننا وبين ما لا يرضيك. اللهم اجعل أوقاتنا مملوءة بذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعنا على ذلك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوصي لي إخوانكم وتقاربوا يفتح الله لكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله أيها الإخوة، ينبغي أن نلتفت لأنفسنا، أن نصلح ما خرب في بيوتنا، أن نلملم من خرب من علاقاتنا الأسرية والاجتماعية، أن نصل الرحم، أن نواصل إخواننا في الله، أن نحرص على الصالحين والاجتماع بهم ولقياهم. فإذا كنت يا أيها الشاب ممن يريد أن ينجو يوم الهلاك ويأمن يوم الفزع فعليك بملازمة الصالحين، فإذا كانوا في مراتب تحفيظ القرآن والأماكن الطيبة فاغشهم وكن معهم وطبق قول الله واصبر نفسك احبسها، اصبر الصبر هو الحبس والكف، اصبر نفسك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، عبادتهم متواليه ليس في وقت دون وقت، يريدون وجهه فهم اصحاب الاخلاص، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لا سيادة من أجل قرناء سوء، ولا تطع من أرسلنا قلبه عن الدين واتبع هواه وكان أمره فرطا، ولا من أجل جولات في السيارات تضيع الأوقات وتتلف الأموال، ولا من أجل غشيان للأسواق في المنكرات والمحرمات، ولا من أجل إتيان إلى أماكن له وذهاب إليه. إن وضع شبابنا أيها الإخوة وضع خطير. أدرى أحد المدرسين على عجلة من الطلاب في مدرسته الثانوية هنا، فكانت النتيجة في الأسئلة التي وجهها إليهم أن ربعهم لا يصلي إلا الجمعة، وأن نحو 10% يصلون بالإضافة للجمعة صلاة واحدة أو صلاتين في اليوم. والثلث ربما كانوا يحافظون على الصلوات، وكذلك أجاب الربع بأنهم ينظرون إلى الأفلام الخلاعية، والنصف أنهم يتابعون الغناء والرقص وغيرها من البرامج السيئة، وخمسة في المئة ينظرون إلى برامج علمية أو دينية في الشاشة، خمسة في المئة. ومن بين 30 طالبا حضر 2 فقط في حلقة علمي، ولما سأله من ختم منكم القرآن في حياته 20 مرة لم يرفع يده أحد، 5 مرات أجاب 4 بالإجابة، مرة واحدة 10. ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك أيها الإخوة؟ معناه في سؤال أجاب بعضهم عنه، هل يقضي والدك وقت فراغك معك؟ أبدا 54%، أحيانا 47%، باستمرار 3%. أين المربي؟ إذا كان الأب لا يلازم ما هي النتيجة، النتيجة ما ترونه، جرائم، سرقات لم تسلم منها حتى بيوت الله وأثناء الصلاة وفي بعض مصليات النساء، إذا مخدرات، جرائم بأنواعها، اعتداء انتصارا، ينظرون الى الافلام في الشاشه ويصدقونها في الواقع، وكذلك يفعلون. ايها الاخوه، من تامل مثلا في انتشار ما يسمى بمقاهي الانترنت لوجد دليلا خالصا وواضحا على هذه المصيبه التي حلت بشبابنا. يدخلون الى تلك الاماكن، واكثر من 70% يريدون المواقع الجنسيه، وبعض الخسق من العاملين يعينونهم على ذلك. وقامت بعض المقاهي بتركيب جش لتجاوز الجدار الواقي والحاجز الذي يحول بينهم وبين ذلك، ويملا بعض العاملين فيها ذاكرات الاجهزه بالصور العاريه حتى اذا فشل في الوصول الى موقع سيء وجدها مخزنه لديه، ووجد من قبله قد وضع الادله الى ذلك والارشاد اليه. وهذه الاماكن الخاصه او المغلقه الخصوصيه الموجوده في المقاعد التي تعني البعد عن المراقبه والرقيب، وان يمر شخص ينظر اليه وهكذا. عدد المواقع الجنسيه في الشبكه اكثر من 400,000 موقع، تمثل 1.5% فقط من عدد المواقع في الشبكه، 1%. على هذا 1% يزدحم 80% من مستخدمي الشبكه، على 1% من المواقع يزدحم 80% من مستخدمي الشبكه. ثم ينتخون من هذه المقاهي ما ينتخون ويتبادلون مع اخوانهم، وهكذا تجد حتى بعض الطلبه من غير البالغين بايديهم هذه الامور الشنيعه جدا. لا بد من حل، لا بد من انتشار، لا بد من دعوه، لا بد من قيام الاباء بمسؤولياتهم. الى متى الاهمال ايها الاخوه؟ حتى متى السؤال؟ حتى متى تمتلئ السجلات بالمعاصي؟ ترفع الملائكة إلى الله يوميا سجلات الأعمال، هذه السجلات تغدو عليك بسخط من الله، من الله وغضب، وتنزل وتصعد إذا لم تكن أنت قائما بأمر الله، حازما بأمر أهلك. أيها الإخوة، إجازة لا بد أن تمتلئ بالطاعة، ومتابعة من المسؤولين في الأسر عن أبنائهم، ومن الدعاة للمدعوين، ومن طلاب العلم للمتعلمين، وغير ذلك، حتى تكتمل الحلقة، حلقة الخير وتتواصل. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الأخيار، اللهم اجعلنا من المتقين الأبرار، اللهم إنا نسألك أن تصلحنا وتصلح مجتمعنا وأولادنا وذرياتنا وبيوتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل عيشتنا حميدة، وأن تجعل ميتتنا على خير كما تحب يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان وفي سمير والفلبين وفي سائر الأرض وفلسطين يا رب العالمين. وإننا ولا شك لنزال نعجب لأولئك المجاهدين في الشيشان على البطولات التي يقدمونها والتضحيات وما يفعلونه بأعداء الله تعالى من قتلهم يوميا، حتى قتلوا قبل يومين نائب الإدارة رئيس الإدارة المحلية في الشيشان وعمدة بروز، من كلاهما من الروس الكبار، قد قتلوا بأيدي المجاهدين، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله المزيد من فضله والنصر للمسلمين، وأن يعجل الفرج، إنه خير مسؤول وأكرم من دعي سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.